المشاهد مرحبا فيك في لقاء جديد وبرنامجك رسالة من الكون. أول قانون كوني سنتحدث عنه هو قانون اسمه As Above So Below. أنا قاعد أستعين بكتاب لكاتبة ألمانية الأصل اسمها ديانا كوبر. ديانا كوبر إنسانة ذكية وفطنة، جمعت مجموعة من هذه القوانين المعروفة والمشهورة عند الفلاسفة السابقين وعند يعني المتحدثين في العصر هذا، وحطتها في كتاب سميته Spiritual Laws. فحستعين وبستعين في أول استعارة منها بالاسم القانون، بعض القوانين غيرت اسمها حسب ما نرى منسجم معانا. اسم القانون As Above So Below، هذا قانون كما هو تحت كذلك أو كما هو فوق كذلك هو تحت. يعني المسلمين يعتقدون بهذا الاعتقاد، يعتقدون يقولون اللي هو وجود المكتوب لك في السماء هو موجود لك في الأرض، أو المقسوم لك سيحصل. وهذا المعنى حقيقة في معنى عظيم وجميل وكريم، وفي معنى مغلوط عند الناس. أنا بعض الناس يعتقد أن القسمة ونصيب المقصود فيها يعني هي مسألة عبطية، يعني أنت مالك فيها أي حكم ولا كذب، قسمة ونصيب يعني. لكن في الحقيقة احنا ما ندعو للمدرسة هذه، احنا مدرستنا عكسية تماما، هي مدرسة تدعو لأنك أنت يعني تصنع حاضرك، وأنت يعني تغير في مستقبلك، وأنت تستفيد من ماضيك. لما المدرسة الأخرى اللي هي أنا ما أعرف شنو معناها، بس هي يعني يقصد فيها الناس أنه خلاص هذه مسألة. فإذا كان يقصد بها الرضا، يعني إنسان يقنع ويرضى ويهنأ نفسيا، فهذا معنى طيب. أما إذا يقصد فيها أنه يخنع ويستسلم ولا يعني يضع ما يريد أمام عينيه ويسعى له، فهي في الحقيقة مسألة شوية خطيرة، أن فيه اعتقاد غير جيد معناها أنه هو. لذلك كثير من الناس وخاصة بالذات حصلت معنا في وضع المرأة في الوطن العربي، وضع المرأة في العربي أصبح قسمة ونصيب. يعني كل وضع المرأة أصبح قسمة ونصيب، كل ما تكلم أحد يقول لك هذه مسألة قسمة ونصيب، وترضى بزواج متدني، ترضى ب يعني عمل غير جيد، ترضى بعلاقة يعني متعبة، وترتبط بشيء من هذا النوع في بحجة أنه هذه مسألة قسمة ونصيب. هاي مسألة حقيقة في غاية الخطورة، لأن الرضا بالمذلة يعني الشخص يأتي بها إلى نفسه، ومعناها أنها استمرار في المذلة، هي معناها أن الإنسان سيستمر في ذلك. فهذه مش مدرستنا، المدرسة اللي ندعو لها هي مدرسة أنك أنت تختار وأنت تصنع، تصنع حاضرك ومستقبلك. لكن هذا قانون فيه عمق، As above so below، أو كما هو فوق هو كذلك في الأرض، فيه معنى عكسي، أنه ما يكتب لك في السماء هو في الحقيقة بسبب يعني اعتقادك، بسبب عملك، بسبب يعني فكرك في الأرض، يعني أنت وما تحمله. وله معنى آخر، أنك إذا أردت أن تسأل فاسأل في السماء. شوف الناس عندهم قضية معاكسة، يسأل الناس في الأرض ولكنه يظن أن الأشياء تكتب له في السماء عبطا. والأصل في القانون هو العكس، أن الأشياء تكتب لك في السماء فاسأل من السماء، لكنها تكتب وفق قوانين معينة. يقول الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني بقدر يعني بحكمة، يعني بشيء متقن، يعني بشيء محسوب. فكل شيء مكتوب، كل شيء عملناه، كل شيء كتبناه، كل شيء خلقناه معقوم بحكمة ومقدر بقدر. فلذلك ما يحمله الإنسان من فكر ومفاهيم، وهذه قوانين سنتكلم عنها، سنتكلم على الأقل عن 30 قانون في الموضوع هذا، هو يكتب كذلك في السماء. فكما تكون أنت في الأرض كذلك يكون لك من الرزق في السماء. لكن إذا أردت أن تسأل الرزق، وين تسأل الرزق والتوفيق، وإذا أردت البركة والنجاح والسعادة تسأل في السماء. يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني كل ما توعد به، كل ما تريده موجود في السماء. عليك أنت الآن أن تصنع أحداثه في الأرض وتمهيداته في الأرض، ثم تسأل من السماء، تسأل من الله سبحانه وتعالى يوفقك لذلك. إذا أردت أن تسأل تسأل فوق، وإذا أردت أن تعمل تعمل تحت. في ناس عندهم عمل فوق وعندهم سؤال تحت، العكس المفروض أن الإنسان يسأل فوق ويعمل تحت. مسألة مهمة أيضا مرتبطة بهذا القانون، أنه في الحقيقة في اتخاذ القرار، الناس عندما تتخذ القرار هي بين مسألتين، بين مسألة الخوف والشجاعه. اي قرار يؤخذ من خوف يؤدي الى ازعاجات، الى تعاسه، الى قرارات غير سليمه. ما ترى الناس شلون تختار بالخوف قرارات غير جيده؟ لماذا الناس في الوطن العربي تختار شخصيات مثل صدام حسين ولا مثل كذا، تختارها كشخصيات منقذه بالنسبه لها؟ لماذا؟ لان هؤلاء الناس اللي تختار هم ضعفاء في الداخل، يفتقرون الى الثقه بالنفس، يفتقرون الى كيف. انا لو كنت افتقد الثقه بالنفس واشعر بالخوف واشعر ان ابليس بيخلصني، ساختار ابليس قائدا، لان القرار جاء من خوف، ما هو جاي من استقرار بالنفس، ما هو جاي من شجاعه، ما هو جاي من سعادة أبدا. ولذلك خياراتنا في الوطن العربي نختار دائما الضعفاء. إذا أردت أن تنجح في الانتخابات في الوطن العربي صرخ، يعني تكلم بصراخ وتكلم بإزعاج وخوف الناس من رعب سيأتيكم ومن وعد ووعيد في المستقبل. الناس تخاف وتعتقد أنك أنت المنقذ بالنسبة لهم. هذه السياسة التي مشى عليها الرئيس الأمريكي جورج بوش، خوف الشعب الأمريكي ووضع في إطار مخيف، فاختاروه هو رئيس حتى خافوا من منظمات إرهابية سوف تضربهم، من جماعات حتعمل فيهم، من دول قد تقتحمهم إلى آخره، فعيش الشعب في خوف، فاختاروا شخصية ضعيفة. هذا اللي حصل في الحقيقة في الاختيار. لذلك دائما عزيزي المشاهد، اختيارات الخوف مسيئة. إذا شعرت بالخوف تجنب اتخاذ القرار، اجلس مع نفسك، ضبط الوضع، ارجع إلى ثقتك بالنفس في الداخل، استشعر الشجاعة، استقوي بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك خذ القرار. لا تأخذ القرارات من خوف. عندنا تجارب مريرة من 1948 وحنا قاعد ناخذ قرارات بسبب خوف، وتستمر الشعوب في معاناة، يستمر الأفراد في معاناة بسبب أن هذه النفسية غير موجودة. هذا الموضوع فيه تفصيل، بما أن الوقت شارف على الانتهاء، راح نكمل هذه الرسالة في لقائنا القادم، فتابع بإذن الله.